الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المفعول معه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا معه بنحو سير والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. هذا الخامس من الفعل مفعول معه ينصب تالي الواو، المفعول الذي وقع بعد الواو بمعنى مع ينصب على المفعولية مع، وله أخطام أنواع التي تكاثف الجهل. هذا ما يقوم بمال ينصب مفعولا، ينصب هذه الباب مفعولا معه، ينصب الاسم الثاني الذي وقع بعد الباب بمعنى معه. هذا حال كونه يقال له مفعولا معه نحو سير والطريق مسرعة. وين المفعول معهم؟ والطريق. وواصل كمان نصبه في هذه الحالة على المفعول، لا يجوز العطف، لأن العطف على أن يتكفف العام، والطريق لا تصلح. واضح سين والطريق مسرعة، هذا اعرف هذا المسلم، اعرف هذا المسلم كثير مبنى عمر، هذا ما اعرف مبنى على ايه؟ حسنون ليه؟ تصاب لي من؟ تصاب لي المرأة فضل مهندس، تصاب لي المهندس. وين الفاعل؟ فاعل الياء مبني على ايه؟ مبني على حسنون. مبني على ايه؟ فعل الامر مبني على حسنون، الفاعل هذا مبني على السكون. مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع. في محل رفع مسرعة. هاي يكون مسرعا ولا مسرعا؟ هيه مسرعة يا عزيز. مسرعة يا عزيز. ايش مكتوب عندك هنا؟ مسرعة. مسرعة. مسرعة. عند السكون. انه لا يصح الطريق لا تسرع. طيب هذا وين عامل الحال؟ وين صاحب الحال؟ لو الحال كمان بل منه عامل الحال الفعل، وين صاحب الحال؟ الفاعل. ها؟ وين الفاعل؟ الياء. ها؟ الياء. طيب نوع الحال ما تعرفه لا ما هو من تلك الجهات، ما تعرف ان الحال قسم الى قسمين، لا مو مستقله ولا تقع، هذا يعني تقسيم اخر غير التقسيم هذا. ايوه بين انت مؤسسه كلام مو من تلك الجهات، مؤسسه ومبينه، قلنا مبينه ومؤسسه مفرد يعني ليس بجمله، انت لا تفهم مفرد، قصدك مفرد ضد الجمله. نحن ما نقول لك ايش الحال هذا، ايش نقول؟ ايوه مؤسسه ومبينه. لا تقول لا تقول مؤسسه، ما نبغى مؤسسه. ليش؟ مقارنه. مقارنه الشيخ مؤكد مبينة. لا ليس مؤكدة أبدا مؤكدة. لا هو مبينة مبينة ومؤكدة. ها مفردة الحال والقسم جملة وشبه جملة مفردة وجملة وتبنى انا ما تعب لا انا عجبت يا شيخ من كل الجهات. انا قلت ما تتعبين ما تتعبين مو خلد هذا القصد الحال التي فيها مفرسان ما حل موقف العالم عشان هذا يجي في الحالة اللي يجيب جمجة هلا الحالة قد يجيب ذا تعددي لا مفرد الحالة لا جد الحال هناك مفرد لأنه ليس في جمجة ولا شبيه بالجمجة انتبه هذه التحليمات الحال له اختام في حال مؤذن في حال موكل في حال قدر منتقلة في حال لازم لكن ما تعرفونها لما ما علمت وفي حال كمان مؤطيحة نعم انشاء انشاء بما من الفعل وشبهه سبق هذا سهل الحال هناك لازم من معه القبل هناك لازم نقضيه عن المسألة يجب فيه العقل لأنه أعلاني الاستقرار لأنه على الاستقرار والطريق لا تعطي إنما المسار معه مع الطريق انتبه بما من الفعل وشبه سبق ذا النص لا تخلي انت تشرح يا شيخ لا نحن ما بما من الفعل وشبه سبق الان بعدما علمكم ابن مالك المفعول الحامي وهو المفعول معه قلنا لابن مالك لابن مالك وين العامل في هذا الذي عمل هذا العمل هذا النصر في هذا الواقع لأن الواقع فقال بما من الفعل مسؤول من الخبر بالنصر لا بالواقع بالنصر هذا النصر هذا النصر وهو نصر هذا الاسم الواقع بما بما سبق من الفعل يكون بما سبق من الفعل نعم بما سبق من الفعل وشبهه وشبه الفعل كلمة مقبل كاسم الفاعل كصفة المشبهة كالمسؤول معه يعني اسم الفعل لا بالواو كما قاله كما زعمه البعض في القول الأحق في القول الأصح انتبه هذا معنى الفعل ايوه انت شوف الملاحظه يا غامي اللي اخذتها ها امثال اقرا المفعول معه هو الاسم المنتصب الفعل يدخل في معنى الفعل هو ما يعمل مع الفعل هذا ما ذكر شبه الفعل ما ذكر وشبهه نصف فاعل كيف صفه المشبه المفعول ما غير الفعل وافعل وفيه اسم الفعل كمان انا سائر وطالب وفيه اسم المفعول اسم الفعل ايضا المفعول معه ما يعمل عمل الفعل اسم الاشارة المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه والناصب له ما تقدمه من الفعل او شبهه فمثال الفعل سيري والطريقة مسرعة أي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري هذا خلفيه يا أخي في الإشارة العام للمعلم من العظام المحلوم التي تضمنك معنى معنى الفعل أنت يجب ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق وأعجبني سيرك والطريقة فالطريقة منصوب بسائر وسيرك وهذا كمان قول ابن مالك بما من الفعل وشبه سبق سبق ذنبه قوله سبق يدل على أن هذا المفتوح هذا المعمول لا يتقدم لا يجوز تقديمه على عامل وتقول معه لا يتقدم على عامل بخلاف الحال بخلاف الصرف بخلاف مفعول به فاهدا هذا المعمول لا يتقدم على عامل زعم قوم لا زعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو وهو غير صحيح لأن كل حرف اختص بالاسم لم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام ويستفاد من قول المصنف في نحو سير والطريق مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه وهذا هو الصحيح من قول النحويين وكذلك يفهم هذا هو الصحيح من قول النحويين فأعطلت واحد هناك مؤثر أنه ما يسمع قراءته صحيح هذا الكلام وهذا هو الصحيح من قول النحويين صحيح هذا الصحيح ما في الواحد هذا الصحيح من قول موس قول من قال إنه منصوب بالواو كلام فاضي هذا وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه فلا تقول والنيل سرت والنيل سرت لا قسم هذا قسم يقسم بالنيل يا شيخ والنيل سرت هذا يقسم هذا يعني كأنه قسم يعني إذا قال والنيل سرت كأنه يقسم أبدا ما فهو يجر لكن كأنه يقسم وهذا باتفاق أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد ففيه خلاف وصحيح منعه يعني يسمع أبيض ليس أن يتكلم ولدي يقول والنيل قسم لا ليس قسم لا بس كأنه كأنه يقسم والنيل هي ولا قال النيل أيوة يا شيخ هنا والصحيح منعه فيه خلاف والصحيح منعه وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب أنتظر هذا قاعدة قاعدة قبل يعني ناس لف كثيرتهم في لسان العرب وهما نصبوا هذا المفعول المفعول معه الواقع بعد الواو بفعل مضمر يعني مشتق من الكون من الكون هذا معنى قبل ابن مالك وبعد ما استفهام او كيف نصب بعد ما استفهام وكيف الاستفهام نصب العرب بعض العرب المفعول معه اذا وقع بعد ما استفهاميه وكيف الاستفهاميه بفعل قبل بفعل ماصر من قبل مضمر مضمر مقدم نعم متى قبليهم كيف كيف أنت والامتحان أو ما أنت والامتحان أعرف يا ولد الجملة ما أنت والامتحان كيف أنت والامتحان أسمع صوتك نافع نافية هذا محل النفع النادي لا ولا ليش بقى انت لا اشكرك خلي ما انت والامتحان انت ما تعرف يا حول ولا قوة انا يا شيخ أنت يا ولد كيف أنت وقف عتم من سلي كيف هيك وكيف مياه هذا في حاله؟ ما يكفي تأخذ كيف مياه فقط؟ أيوة هي حرف اسم أيضا يا شيخ. ما؟ أعرف. مبني على السكون. وين السكون؟ كيف؟ كيف هذا مبني على السكون؟ ما على كل ما كيف؟ أصلاً. مبني على إيه؟ وتحلى تقول خبر من كون هذا أي إذا قبل من القول هذا صعب ماذا العربي هذا يصرح كله نعم إذا قبل ما يعني هذا الكون هذا كان هذا إذا قبل ما ماذا تقول كيف السؤال لا لا لما تقول حال لأن حال كنت مع إيش مع القطعة من كلمة حافي الله في وجهها إذا قدرت كان هذا كان لكن كيف هذا في موضوع الحال ترجع إلى أصله وهو الحال فهمت ولا؟ أحسن واحد هذا هو نعم هو أحسن هذا هو أنا عندي هذا فعلا هذا هو نعم انتبه طيب أنت هذا ايش عربي؟ المشى الثاني اللي كانوا ها؟ كانوا اسمه كان أي إذا قلنا إذا قلنا يعني كم هذا ناقص كم ماذا تقول؟ أنت فاعل والتقدير حاصل حاصل كيف كنت وقطعت من كلمة الأرض فإما أضمر الفعل انغفرت منه لأن إيه الفعل إذا حذف نعم إذا حذف لا فاصل لا فلم على الاخر لا تقول شيء ما تعرف لن تسكت طيب الفعل ما تعرف الفعل ما ياخذ فلما اظهر الفعل اتصل الضمير اي نعم فلما اظهر اتصل به انتبه يا وكان منفصل حين كان متصل على هذا المتصل بما هو الفصل الرفض لا يستطيع الضمير المتصل لا يستطيع الضمير المتصل هي هو الذي يستطيع ولكن هذا ما تفهمونه ولا تعرفونه ده ضمير الفعل انفصل الضمير واضع مثل قوله تبارك وتعالى يعني انتم تملكون قل لو أنتم تملكون خزائن الأرض أنتم هذا فاعل لا تقل لأن لو هذا شرطية اللو الشرطية لا يقع بعدها جملة شرطية غلط هذا فلما أضمر تملكون انفصل الضمير برد الضمير لأن الاستتار ما يكون مع الانفصال ما يكون مع هذا مع الفعل المقدم ينفصل الضمير هكذا يقوله النحويون ويقوله كل ما هو اللغة فلما أضمر الفعل انفصل الضمير لو سألت كثيرا من الناس عن إعرابي قل لو أنتم تملكون يقول لك أنتم هذا مبتدأ وهذا غلط لو الشرطية لا يقع بعدها إلا أفعال مثل قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك واضح لك أنا أسمع وقطعتنا هذا ها وقطعتنا ايش على ابوك؟ مفعول معاك وين العامل فيه؟ ها؟ تكون تكون يكون، هذا لا يكون يكون. لا ما جاء في لسان العرب بدليل أمطر، لا تقدر له يكون ولا فاعل ولا ما ما هذا الإنسان عربي. لا تقول يكون، إذا قلت لتلامذتك يكون فقد اخطأت. ما فهم؟ يكون لا يستتر فيه أنت، إنما يستتر فيه هو. نعم نعم. الوجهان ذكرناهما. إما أن تقول أنت هذا اسم اللي كان إذا كانت ناقصة، والخبر كيف؟ وتقديم وجوب التقديم كمان، لأن أسرار الاستفهام لها الصداع. وأما إذا جعلت إيه كان هذا تام، تقول أنت هذا فاعل، كيف هناك حال؟ في أي حال كنت؟ واضح ولا أي عين تدري؟ ذكرت تام أنت هذا فاعل. فاعل انت هذا فاعل. طيب كيف تكون في حالة ما كيف؟ وكذلك ما، ما انت والامتحان، هذه حال جعلناها والامتحان جعلناها ناقصة حال؟ ايه جعلناها ناقصة. لا لا لا تحتمل ان تكون تامة، تقول ما هذا يعني مرتفع. طيب واذا جعلناها ناقصة؟ أما السنة الماضية شيخ قلت إذا جعلناها ناقصة يكون تقدير أي حالة كنت وزيدا. أيوة. أي حالة كنت وزيدا. هذا في ماء. في ماء. هذا حال تقول ناقص. أي إذا زيد. وإذا كانت تامة يكون تقدير أي شيء كنت وزيدا. أي شيء كنت وزيدا. أي شيء إيش عرفت؟ هذا مبتدأ. مبتدأ. ليش تقول إيه؟ أيو شيء ما جعلوا هاي الأداء أحسن لأن كيف هذا حال؟ يعني الحال أنت الشيخ لو أنت تكون إيش؟ الفعل، الفعل المقدم في الفاعل هو أنت، ما هو؟ لو أنت تملكون ما هو الفعل المقدم؟ تقدير الفعل، تقدير الفعل لو أنت تملكون لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله. لم يكن تقدر له انت فعل، فعل فعل تقدر الفعل هذا نعم. ما شو تقديره كنت الفعل هذا اي كيف تكون كما لو كنت تملكون الايه الايه لو انكم لو انتم تملكون تقدير الفعل قل لو تملكون تملكون خزائن. فإذا هنا الواو هو الفاعل. الواو هو الفاعل. الواو هذا هو الفاعل ولكن ما هو المتكر فيها. انفصل. انفصل صارت أنتم. ها؟ أنت ما فهمت اللغة العربية. انفصل لما أظهر الفاعل. نعم. الواو تملكون هذا. ها؟ من الخطاب. من غير متصل. من خطأ أنتم هذا الآن فلما وقنا للتعالى انفصل الضمير ما يكون الانفصال إلا أنتم ما يكون هم ولا غير ذلك فيما أنت وزيد اعتبرت مقدرتها تام كيف تكون وزيدا؟ أخي اعترفت أنا أقول وين في الخبر يقول؟ إلا شيء أي شيء يقول أنت خير شوف الناس أي وقت أو أنت أي شيء جعلت تام كل ما بمعنى أي شيء نعم لكن كيف حال حال حال أي أنت هذه المظهرة ليش ما نقول طويلة مستثمرة؟ حق المفعول معه هو أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ الفعل نحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، والتقدير ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة من ثريد، فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة. والعطف يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق. الآن دخلنا في أفعال المفعول معه، العطف والنصب عن المفعول معه، والنصب على المفعول معه. هذا بالنسبة أحوال، خمسة أحوال. واجب النصب على المفعول، واجب العطف، واجب العطف، وأرجح النصب. لا، كل النصب راجح مع جواز العطف، وكون العطف أرجح مع جواز النصب ووجوب الرفع. وجوب الرفع هذا الذي ما ذكر لكم الكتاب الاسمون ذكر مختصر ما فصله ابن معقيل، ما فصله، ما أتى بهذا التفصيل، ما يقدر على التفصيل. بل هناك غلطها الاسمون موسى غلطه الكتاب الكبار يوم خمسة. أنا أقول كيف أنا أكون واجب العطف ما يكون من هذا الباب، لا يندرس تحت هذا الباب، ليست من مسائل هذا الباب. وجوب النصب ما في، لا وجوب الرفع، وجوب الرفع لا يخلص عن هذا، ولكن أثنوه كان قام يأذن ولا يكون الرفع ويجوز أن تقوم قام زين وعمر ذكره يكون في مكان. أنا أقول لك هذه أنتم تقول نخرج هذا النحويون ما يقولون، أنتم تأتون بالقواعد الآن جعلهم من الباب هذا، نتبع قي ولا نتبع الكون، ولا يقول هناك يعني في باب يستغل من باب يستغل عزائنا من ساعة أصله شيخ. أقول لك لا تجادل، لا أجادل لك، أنت خلي رأيك عند المكتب تسويه للناس كما تتبع اللي قلتك، ولا تتبع الإخوان ولا تتبع الكتب الكبار. رأيك هذا خليه عندك، خلينا نمشي، لأن ما في أن تقول لي كذا وأنا أقول لك. مالك يا شيخ فيما يضمر وجوبا في المصدر؟ أنا قلت لك هذه، أنا أعرف مثل من ابن مالك ذكره في باب النحو، أنا أعرف ما قاله ابن مالك، لأن درست ابن مالك في كتب أنت ما درسته إلا في هذا الذي فيه، ودرسه عليك يا شيخ أيضا. وجدت هذا أنت أسكت عني يا رب، خليني وتخلي رأسك الاسمون هذا قال يا جودة واجب أنت لا أزيد وعمر، لازم أن تقول لا أزيد وعمر مع عمي مع أنه يحتمل لكن المراد به العطف الآن فخرج عن ذلك. وأما قولهم كما في زيد أو ضربته واجب قولهم إنها خارج عن ذلك، أصله في الاستغلال، ولكن خرج عن بعض الاستغلال بسبب، وكذلك هذا خرج بسبب أنه واجب العطف ما هو المعنى التنازع. يا شيخ قالوا اظن وقلنا يا اخي هذه خرجت باب التنازع. لا نحن هذا معكم يذكرون هذا معكم معهم، ولكن هذا ما قالوا عليه، هذا ما قالوا عليه، الا ان يعني المتاخرين الناس هذا اللي يذكرون ما فهموا القواعد ما اتبعوا. لا اظن ما اظن اللي قالوا انه خرج من باب اجتهد اجتهد يا شيخ، خليني اقول لك ادم ما في فايدة. أظن ويظن أني أنا خرج من باب بسبب خارج عن باب التنازل. وكذلك زيدنا زيد يكلمه عمه يضيبه عنه خارج من باب الاستغلال بسبب إنزاء فزاية إنزاء فزاية لا يقع بعدها إلى المبتدأ فلا يجوز النقل ولذلك خارج من باب لا من باب الاستغلال نحن نعرف هذا موسى أنت تعلمني نحن نعلمك لأن نحن نعرف الإحباب أنت ما تعرف الإحباب ما درست إلا هذا الكتاب الذي أخذنا عليه الملاحظة الآن تتاسف ملاحظة الآن ملاحظة في هذا الباب الآن تأخذ هو عليه وعليه أخذها عليه كمان الإسموري مثلا والعطف يمكن بلا ضعف العطف يمكن دائم كان العطف بلا ضعف من غير ضعف أحق العطف والنصف مختار النصف بلا ضعف لا خلي العطف يمكن بلا ضعف دائم كان العطف بلا ضعف أحق من النصف والنصف مختار ضعف النصف أسمع خلي هذا الأول هذا الأول متى هذا مسك الله متى يكون العطف أحق من النصف مع أن النصف جائز يا زيد ما عمر لا هذا واجب هذا واجب ايش واجب الرفض ما يجوز نعم نعم واجب الرفض نعم يا زيد ما عمر لا أنت ما تعرفه أنت ما تعرفه